شركات الربح والعملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالصرافة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟ أبي أنا جزاك الله خير. يجوز بيع العمل على هذا هي لم يجوز فيها هي لم يجوز الذهب بالفضة هي لم يجوز باع الين الإسرائيلي أو الدولار الأمريكي بالين الياباني أو بالين السعودي أو بالدولار الأردني أو العراقي لا بأس كله يدا بيد لا بأس بها يدا بيد